القاهرة. همسة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع فؤاد عبدو إبراهيم المقيم في العصفرة محافظة الإسكندرية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بيقول فيها: فجأة يا حضرات وبدون سابق إنذار بطاقة التموين بتاعتنا اللي كنا بنصرف بيها تموين 5 أفراد بقينا بنصرف بيها فردين 2 وبس. التلاتة اتحذفوا من البطاقة ليه يا عالم؟ قالوا لنا: بقولك يا مواطن، احنا بندرس الحالة كويس قوي، واللي يستاهل يصرف التموين المدعم بنخليه، اللي ما يستاهلش بنحذفه. على اي اساس حضرتك؟ ان كنا اسرة على قد حالها وظروفنا ربنا وحده اللي يعلم بيها، عايشين بالعافية وبنستنى يوم صرف التموين بفارغ الصبر. شوف يا مواطن، يا مواطن، ممكن يحصل غلط هنا او غلط هناك، عشان كده احنا هنفتح باب التظلمات قريب قوي، ولو عندك شكوى الظلم. حلو الكلام. وانتظرنا حضرات لغاية ما فتحوا باب التظلمات. رحنا لمكتب التموين في شارع 30 في العصفرة عشان نقدم التظلم، وكانت المفاجأة حضرات، لقينا زحمة كبيرة كبيرة قوي قوي. في ايه يا عالم؟ الزحمة دي كلها ليه؟ قالولنا جايين نقدم تظلمات عشان اللي اتحذفوا من بطاقات التموين. تخيلوا بقى حضرات، مشكلتنا الحقيقية بقت ازاي نوصل للموظف عشان نقدم التظلم. زحمة حضرات، زحمة، ولما نوصل للموظف بالعافية يقول لنا: استمارات التظلم خلصت، ابو تعالوا في وقت تاني بدري، اقفل الشبابيك يا صبحي. وصدقوني يا حضرات، الموظفين عددهم قليل وبيبدأوا الساعة 9، وعلى ما يجهزوا نفسهم ويشتغلوا يكون فات وقت قد كده. طب نعمل ايه وناخد حقوقنا ازاي؟ انا عارف ان في تظلمات كتير اتقبلت وعشرات الالاف رجعوا بعد ما اتحذفوا من البطاقات، وبرضو لسه في عشرات الالاف ما رجعوش. ياريت فترة قبول التظلمات تزيد، وياريت عدد الموظفين في مكاتب التموين تزيد، والاستمارات ياريت تبقى موجودة. ياريت. هل يا ترى ممكن ولا؟ همسة عتاد. رضا سليمان.